قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو مسلم عن هشام عن ابيه عن عائشه ان وكيله كانت تولى اي حي من العرب فاعطفوها فكانت معهم قالت فخرجت رضي الله عليها وشاق احمر من سلوك قالت فوضعت سوء وقع منها فمرت فيه فجاءت وهو ملقا فحرمته نهبا فقلعته قالت فانتبهوه ولم يجدوه قالت فاتهموني به قالت فقلعوا يفتشون حتى فتلوا قبرها قالت والله اني لقائمه معهم ذكرا وبن فجيات فانفته قالت فوقع بينكم قالت فكل هذا الذي اتهمتموني به زعمتم قال منه بينا وهو تابوها قالت فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت فقالت عائشه رضي الله عنها فكان لها حبار من وسيم او حبش فقالت وكانت تاتيني وتحجب عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا الا قالت وضوءا يشاك من اعاجيب ربيعه على انه من بلده الكفر انجاني قالت عائشه فقلت لها ما شانك لا تخرجين معي ما عليك الا كل هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث. Yeah. I'm going to go up. Thank you.

قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين Oh,

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.